أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن الموضوع، يعني موضوع المفهوم، هل هو مذكور في المنطوق أم لا؟ قلنا إن المشهور قالوا إن من خواص المفهوم هو السلام عليكم ورحمة الله، هو أن موضوعه غير مذكور في المنطوق، ولذا قالوا المفهوم حكم ثابت على شيء غير مذكور في المنطوق، حكم بغير مذكور، هكذا عبروا. بينما غير مذكور في المنطوق، السلام عليكم ورحمة الله، بينما المحقق الخراساني رحمه الله عدل عن هذا التعبير وقال أنه المفهوم ليس حكما لغير مذكور، بل هو حكم غير مذكور، هو حكم غير مذكور في المنطوق. لماذا عدل الأخوند عن تعبير المشهور وعبر بهذا التعبير؟ كأنه نظره رحمه الله، السلام عليكم ورحمة الله، في هذا العدول إلى أن السلام عليكم ورحمة الله، إلى أن الموضوع في مفهوم المخالفة، الموضوع مذكور في المنطوق. مثلا لو قال إن جاء زيد فأكرمه، هنا موضوع الحكم المنطوقي وموضوع الحكم المفهومي هو زيد. الحكم المنطوقي هو أنه إن جاء زيد فأكرم، هذا الحكم موضوعه زيد. الحكم المفهومي إن لم يجئ زيد فلا يجب إكرامه، هذا الحكم المفهومي. وزيد في كلا الحكمين هو المحور، هو الموضوع. لا، زيد، مجيء زيد شرط، مجيئه شرط، أما هو موضوع. فموضوع الحكم المفهومي مذكور في المنطوق، فلا يصح أن نتبع المشهور نقول المفهوم عبارة عن حكم على موضوع غير مذكور في المنطوق. لا، الموضوع مذكور في المنطوق، بل قد يكون نظره رحمه الله في هذا العدول عن تعبير المشهور إلى هذا التعبير، الاستشكال ليس فقط في مفهوم المخالفة كما قلنا الآن، بل حتى في مفهوم الموافقة. في مفهوم الموافقة أيضا أحيانا، طبعا مو دائما، أحيانا يكون الموضوع، موضوع المفهوم مذكورا في المنطوق، كما الآية الشريفة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. الموضوع ما هو؟ موضوع حكم المنطوقي وهو حرمة قول أف، حرمة قول أف لمن؟ الوالدين. هذا موضوع المنطوق. مفهوم؟ مفهوم الموافقة. أيضا الموضوع فيه الوالدة، فلا تقول لهما أوف يعني بطريق أولى، فلا تشتمهما فلا تضربهما، أيضا الموضوع والدين وهو مذكور في المنطوق. أحيانا هكذا في حتى في مفهوم الموافقة. نعم أحيانا هم في مفهوم الموافقة الموضوع غير مذكور، صح. وبرضو كالمثال الذي كنا نمثل به، لو قال أكرم ابن العلوية هو يدل بمفهوم الأولوية على إكرام العلوية نفسه. العلوية غير مذكورة في المنطوق، ابن العلوية مذكور كموضوع في المنطوق، وهذا ليس نفس الموضوع مع المفهوم. موضوع المفهوم العلوية، موضوع المنطوق ابن العلوية، فيختلف. أو مثلا لو قال مثلا أكرم خدام العلماء، هذا الكلام بمفهوم الأولوية يدل على وجوب إكرام العلماء نفسهم. إذا خدامهم واجب إكرامهم، إذن فنفس العلماء بطريقة أولى يجب إكرامهم خب هنا الموضوع يختلف. موضوع المنطوق خدام العلماء، بينما موضوع المفهوم نفس العلماء. ففي مفهوم الموافقة قد يكون الموضوع غير مذكور في المنطوق، لكن قد هم يكون مذكورا في المنطوق كما في الآية الشريفة كما قلنا. هذا إذا اعتبرنا الموضوع عبارة عن متعلق المتعلق، وأما إذا اعتبرنا الموضوع نفس المتعلق متعلق الحوق مباشرة فينعكس تنعكس القضية في مفهوم الموافقة بين هذين المثالين. في الآية الشريفة يصبح الموضوع غير مذكور، إذا اعتبرنا الموضوع عبارة عن المتعلق وليس متعلق المتعلق، إذن فهذا الموضوع في الآية الشريفة غير مذكور في المنطوق، لأن المتعلق في المنطوق في الآية عبارة عن قول أف، بينما المتعلق في المفهوم عبارة عن الشتم أو الضرب، وهذا ما مذكور. ففي الآية ما مذكور، لكن في المثال الذي مثلناه لا يكون مذكور. من يقول أكرم خدام العلماء، خب مفهومه أنه أكرم العلماء بطريق أولى، المتعلق واحد مذكور وهو الإكرام، هناك إكرام هناك إكرام، فتنعكس القضية. على كل حال السؤال الآن هو أنه ما أيهما هو الصحيح، هل الرأي المشهور هو الصحيح وهو أن من خواص المفهوم أنه حكم ثابت على موضوع غير مذكور في المنطوق، هذا هو الصحيح، أم أن الصحيح ما ذهب إليه الأخوند رحمه الله في الكفاية، وهو أن من خواص المفهوم أن يكون حكما غير مذكور في المنطوق، لا أن يكون حكما ثابتا على موضوع غير مذكور في المنطوق، لا، مو شرط أن يكون موضوعا ما مذكور، المهم هو ما مذكور، هو الحكم نفسه ما مذكور في المنطوق، هذا هو المهم. أي الرأيين هو الصحيح؟ أما الرأي المشهور الذي يقول بأن المفهوم موضوعه غير مذكور في المنطوق، فيجب أن نتساءل ما المقصود بالموضوع في قولهم أن الموضوع مشهور، عندما يقولون أن الموضوع غير مذكور في المنطوق شو يقصدون بالموضوع؟ الموضوع في عالم الإثبات أم الموضوع في عالم الثبوت؟ أيهما؟ الموضوع في عالم الإثبات والكلام والإسناد، يعني من خواص المفهوم أن يكون الموضوع الذي أسند إليه الحكم المنطوقي في الكلام واللفظ، هذا غير مذكور بالنسبة للمفهوم، غير مذكور. موضوع المفهوم غير مذكور في المنطوق، ونقصد بأنه يعني إثباتا وبحسب عالم الإسناد والكلام. إذا هذا قم، هذا غير صحيح، لأن الموضوع الذي أسند إليه في مثلا إن جاء زيد فأكرمه، الموضوع في عالم الإسناد والإثبات مذكور وهو زيد، كما قلنا زيد هو الموضوع في المنطوق وهو الموضوع في المفهوم، نفس زيد هم هو موضوع الحكم المنطوقي وهم هو بنفسه موضوع الحكم المفهومي، موضوع بحسب عالم الإسناد الذي أسند إليه المنطوق زيد، والذي أسند إليه المفهوم هم زيد. إن جاء زيد فأكرمه، أسند المجيء والإكرام إلى زيد في المنطوق، في المفهوم هم أسند عدم المجيء وعدم الإكرام هم إلى زيد، إن لم يجئ زيد فلا يجب إكرام زيد، كل زيد. إن قصد بالموضوع يعني الموضوع في عالم الإسناد والكلام، هذا مشهور يقولون أنه موضوع المفهوم ما مذكور في المنطوق، يعني موضوع المفهوم بهذا المعنى من الموضوع يعني الذي أسند إليه هذا ما مذكور، لا مذكور، الذي أسند إليه الحكم المفهومي مذكور في المنطوق وهو زيد. من اللي إذا ما إجى لا يجب إكرامه في المفهوم؟ زيد، وزيد مذكور في الكلام. أما إن أريد بالموضوع الموضوع في عالم الثبوت والمراد الجدي للمتكلم، يعني موضوع حكم المتكلم ثبوتان، ذاك الذي انصب عليه حكم المتكلم ثبوتا وبحسب المراد الجدي، بغض النظر عن عالم الكلام، في عالم الكلام ايش قال شلون حكى، المسند اليه في الكلام ما هو، بغض النظر عن هذا ثبوتا وفي بحسب مراده الجدي موضوع حكم ما هو. إن قصد الموضوع بهذا المعنى حينئذ يجب أن نعرف أنه نحن هل نبني على ما بنى عليه المحقق النائيني رحمه الله ومدرسته كالسيد الأستاذ الخوئي والسلام عليكم ورحمة الله، الذين قالوا بأن الشروط دائما ترجع إلى الموضوع، كل شرط للحق يذكر من قبل المولى فهذا يعتبر مقوما للموضوع، مقوم للموضوع، يعني موضوع الحق متقوم بشروط، إذا شرط واحد أو شرطين أو عشرة أو أقل أو أكثر الشرط دائما يرجع إلى الموضوع يقوم الموضوع، يعني موضوع الحكم يصبح عبارة عن ذاك الشرط مع شروط أخرى إذا موجودة. مثلا من عندما يقول إن جاء زيد فأكرمه، موضوع وجوب الإكرام بحسب عالم الثبوت، موضوع وجوب الإكرام ثبوتا وواقعا منه مجيء زيد؟ لا زيد نفسه، آه أحسنتم، زيد والمجيء، زيد الجائي، هذا موضوع الحكم. المجيء هم يدخل في صميم موضوع الحكم، مقوم للموضوع. فموضوع الحكم جدا وثبوتا وواقعا مو زيد ولا المجيء، وإنما زيد الجائي، هذا موضوع الحكم. طبعا بحسب عالم الاسناد لا، موضوع الحكم في الاسناد زيد والمجيء شرط، لكن نتكلم عن عالم الثبوت. عالم الثبوت يعني في واقع مراد المتكلم موضوع حكمه هو هذا المركب زيد الجائي، هذا الشخص المتركب مع هذا الشرط، لان الشرط يقوم الموضوع، الشرط يرجع الى الموضوع، بناء على راي المرزا ومدرسه المرزا. خب بناء على هذا، خب اذا هنا يصبح الموضوع غير مذكور كما قال، يعني الرأي المشهور يكون صحيح، موضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المرفوع، لأن موضوع الحكم المفهومي عبارة عن شنو؟ عن زيد الذي زيد غير الجائي، إن لم يجئ زيد فلا يجب إكرام. خب زيد غير الجائي هذا ما مذكور في منطوق الكلام، المذكور في منطوق الكلام زيد الجائي، أما زيد غير الجائي غير مذكور، فيصبح موضوع المفهوم غير مذكور في المنطوق، فيصح ما قاله المشهور. طبعا وينبغي أن يكون المقصود عندما نقول أنه غير مذكور في المنطوق، يعني غير مذكور في المنطوق بما هو موضوع للحق، غير مذكور في المنطوق، وإلا قد يكون مذكورا في المنطوق لكن لا بما هو موضوع للحق، كما في افرضوا الآية الشريفة أتموا الصيام إلى الليل، هنا الليل مذكور في المنطوق لكن موضوع الحكم المفهومي ما هو؟ إذا قلنا أن الغاية لها مفهوم، بناء على أن الغاية لها مفهوم أتم الصيام إلى الليل، هذا الكلام يدل بمفهومه على عدم وجوب الصيام ما بعد الليل، ما بعد حلول الليل، زين؟ بناء على أن الغاية لها مفهوم وأن هذا الكلام يدل على عدم وجوب الصيام بعد حلول الليل، خب هذا الحكم المفهومي وهو عدم وجوب الصيام بعد الليل، هذا الحكم موضوعه ما هو؟ موضوعه الليل بعد، وشي عدم وجوب الصيام موضوعه الليل، والليل ما مذكور في المنطوق بعنوان كونه موضوعا للحكم، نعم مذكور في المنطوق لكن بعنوان كونه حدا للحكم، أتم الصيام إلى الليل، ليس الليل مذكورا في الآية يعني في المنطوق كموضوع للحكم بوصفه موضوعا للحكم، مذكور اسمه موجود الليل، لكنه مذكور بما هو حد للحكم لا بما هو موضوع للحكم، بناء على أن الغاية خارج عن المغير، بناء على أن الليل خارج عن المغير، إذن فالليل لم يصبح موضوعا للحكم وإنما حد، يعني آخر نهاية الحكم، ينتهي الحكم عنده لا أنه هو موضوع الحكم. ابن العلوية شنو؟ لا كموضوع، بل عنوان مضاف إليه يعني، بل نعم. في العبارة الموضوعان أو حزان أو شافان. هسه ما أدري هناك إيش يقصد السيد موضوعا أو حدا. إيه إذا مقصود هذا ما أدري. فالحاصل أنه قد يذكر شيء كحد للحكم لا كموضوع، لا هذا خارج عن. عندما نقول أنه ما مذكور في المنطوق، موضوع المفهوم غير مذكور في المنطوق، يعني غير مذكور في المنطوق بوصفه موضوعا للحكم المنطوقي، ما مذكور في المنطوق لا بأي وصف كان غير مذكور، قد يكون مذكورا مثل كما قال السيد ابن العلوية أو هناك خدام العلماء، هم نفس الشيء، العلماء مذكورين في المنطوق لكنه مو كموضوع للحكم وإنما مضاف إليه، لأن موضوع الحكم هناك خدام العلماء وليس العلماء. خب إذن على مبنى المرزا القائل بأن الشروط دائما ترجع إلى الموضوع وتقوم الموضوع، إذن فيصبح الموضوع غير مذكور في المنطق. أما بناء على مبنى المحقق العراقي رحمه الله وهو الصحيح القائل بأن الموضوع الشروط لا ترجع دائما إلى الموضوع، أحيانا الشرط يقوم الموضوع ويرجع إلى الموضوع، أحيانا لا، الشرط لا يقوم الموضوع، الموضوع على كتر مستقل والحكم هم على كتر، والشرط شرط لترتب الحكم على هذا الموضوع وليس الشرط داخلا كجزء في صميم الموضوع، وإنما هو شرط لترتب الحكم على الموضوع. وبناء على هذا إذن الرأي المشهور غير تام، الرأي القائل بأن الموضوع غير مذكور في المنطوق هذا غير تام، وذلك لإمكان أن يقال أن الموضوع في المنطوق وفي المفهوم في قولنا إن جاء زيد فأكرمه، الموضوع هو زيد، هو زيد المذكور، ويكون مجيئه شرطا لترتب وجوب الإكرام، وعدم مجيئه شرطا لترتب عدم وجوب الإكرام بالمفهوم. هو موضوع، هو مذكور، زيد مذكور الكلام. هذا فيما يخص الرأي المشهور. فالحاصل أن الرأي المشهور إن أريد به بالموضوع الموضوع في عالم الإسناد والكلام فهو رأيهم غير صحيح، وإن أريد الموضوع في عالم الثبوت فبناء على رأي المرزا القائل بأن الشروط ترجع إلى الموضوع فرأيهم صحيح، وبناء على كلام أغضياء لا، كلامهم غير صحيح. أما رأي الأخوند في المقام ما أفاده المحقق الخراساني رحمه الله، قال أن المفهوم هو حكم غير مذكور في المنطوق، لا أن موضوعه غير مذكور، لا هو ما مذكور. ماذا يقصد الأخوند من هذا الكلام؟ إن أراد به أن المفهوم حكم غير مذكور بشخصه غير مذكور في المنطوق، شخص هذا الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق، هذا مقصوده؟ وهذا صحيح، صحيح في كلا المفهومين، هم في مفهوم الموافقة هم في مفهوم المخالف. في كلا المفهومين نحن نرى أن شخص الحكم المذكور في المنطوق غير الحكم المفهومي، بديهي واضح، بديهي. إن جاء زيد فأكرمه، هنا شخص هذا الوجوب من وجوب الإكرام المذكور في هذه الجملة هذا ما مذكور بالنسبة للمفهوم. يعني الحكم المفهومي هو عبارة عن شنو؟ عدم وجوب إكرام زيد عند عدم مجيء، وعدم وجوب إكرام زيد ما مذكور في المنطوق. ونفس الحكم غير مذكور في المنطوق. كذلك في مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة الحكم المفهومي فيه مثلا في الآية الشريفة حرمة شتم الوالدين أو حرمة ضرب الوالدين، وهذه الحرمة بشخصها غير مذكورة في المنطوق. المذكورة في المنطوق حرمة قولي أف. فإن أراد أن شخص الحكم غير مذكور في المنطوق صح في كلا المفهومين، أما إن أراد أن سنخ الحكم ونوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق فهذا أيضا صحيح، لكن في خصوص مفهوم المخالف. في مفهوم المخالفة كل مفاهيم المخالفة شرط الواسط الغاية العدد اللقب كل هذه المفاهيم التي سوف نتحدث عنها إن شاء الله، كل هذه مفاهيم الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق سنخا ونوعا. وواضح كما يقول الأخ أنه لا يعقل أن يكون من نوع واحد، باعتبار أن مفهوم المخالفة يعني انتفاء الحكم المنطوقي عند انتفاء مثلا الشرط أو الواسط، انتفاء الحكم المنطوقي يعني طرف مقابل. إذا في المنطوق أكو وجوب يعني في المفهوم عدم الوجوب، إذا في المنطوق أكو حرمة ففي المفهوم عدم الحرمة. إن جاء زيد فأكرمه يعني إن لم يجد زيد لا يجد، عدم الوجوب. فواضح أنه ليس الحكم المفهومي من سنخ الحكم المنطوق، لم يذكر في المنطوق سنخا ونوعا، فهذا يصح في مفهوم المخالف، لكنه لا يصح في مفهوم الموافقة. في مفهوم الموافقة الحكم المفهومي مذكور، نفس الحكم مذكور في المنطوق بسنخه لا بشخصه، بسنخه وبنوعه، لأن الحكم المفهومي عبارة عن حرمة شنو؟ شتم مثلا الوالدين أو ضرب الوالدين. الحكم المنطوقي عبارة عن حرمة قوله، وكلاهما حرمة من سنخ واحد، حرمة حرمة. إذن فالحكم المفهومي مذكور بسنخه لا بشخصه، بسنخه وبنوعه مذكور في المنطوق، فلا يتم ما قالوه، يعني ما قاله المحقق الخراساني أن المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور في المنطوق، لا، هنا ما يشمل هذا. هذا إن اعتبرنا السنخية والنوعية من حيث ذات الحكم بما هو، بقطع النظر عن متعلقه وبقطع النظر عن موضوعه. أما إذا لاحظنا المتعلق نوعية الحكم وسنخيته بلحاظ متعلقه أيضا، فأيضا قد يتفق في مفهوم الموافقة أن يتحد الحكم والمتعلق في المنطوق مع الحكم والمتعلق في المفهوم، كما في المثال الذي ذكرناه أكرم مثلا خدام العلماء. هنا الحكم المفهومي منطوقي ما هو؟ وجوب إكرام خدام العلماء. الحكم المفهومي ما هو؟ مفهوم الأولوية، وجوب إكرام العلماء نفسه، فهم وجوب وهم إكرام. نفس الحب ومع المتعلقه وهو الإكرام، هذا موجود هم في المفهوم هم في المنطوق. في المنطوق وجوب إكرام خدام العلماء، في المفهوم وجوب إكرام العلماء. فالحق مع متعلقه هنا وهنا واحد. وقد يكون أكثر من هذا، يعني قد يتفق الحق في المنطوق مع الحق في المفهوم من حيث السنخية والنوعية، يكون من سنخ واحد حكما ومتعلقا لكن وموضوعا، موضوعا هم يكون واحد لكن الشرط يختلف. افرضوا لو قال اكرم زيدا ان جاهد مع الفقيه العادل، اكرم زيدا ان جاهد مع الفقيه العادل، وهذا الكلام يدل بمفهوم الأولوية بفحوى الأولوية على أنه أكرم زيدا إن جاهد مع الإمام المعصوم بطريقة أولى. بعد إذا ويا الفقيه العادل إذا جاهد أكرمه، قب فكيف بعد تحت لواء المعصوم بعد بطريقة أولى أكرمه. هذا الكلام يدل بمفهوم الأولوية على وجوب إكرام زيد إن جاهد مع الإمام المعصوم. خب وجوب إكرام زيد مع إن جاهد مع الإمام المعصوم، هنا هم الوجوب وهم الإكرام وهم الموضوع وهو زيد، كل إذن شنو مذكور في المنطوق، في المنطوق كل إذن مذكورة، لأن قال أكرم زيدا إن جاهد مع الفقيه العادل. وجوب إكرام زيد مذكور في المنطوق، ونفس هذا وجوب إكرام زيد هم في المفهوم، فقط اختلف المفهوم عن المنطوق في الشرط. هناك الشرط الجهاد مع الفقيه العادل في المنطوق، لكن في المفهوم الشرط الجهاد مع المعصوم، فيختلف. إذن فلاحظتم أنه كلام المحقق الخراساني القائل بأن المفهوم حكم غير مذكور في المنطوق، هذا يجب أن نلاحظ أنه إن قصد أنه غير مذكور في المنطوق بشخصه فهو صحيح، أما إن قصد أنه بسنخه وبنوعه غير مذكور فهو صحيح في مفهوم المخالفة لكنه غير صحيح في مفهوم الموافقة، مع أنه هو بحسب عبارته التي نقلناها عنه سابقا هو ناظر إلى كلا المفهومين، لأن هو عمم قال خالفه في الحب أو وافقه، يعني ينظر هم إلى مفهوم الموافقة هم مفهوم المخالفة. فواحد لا يشكل علينا أنه ليش دخل مفهوم الموافقة في البحر، أنت قلت مفهوم الموافقة خارج، لا أنا ما دخلته، هو دخل، هو المحقق الخراساني أدخل مفهوم الموافقة في البحث، فأنت اللي أدخلت مفهوم الموافقة. بعد شلون هنا تقول أنه المفهوم عبارة عن حكم غير مذكور في المنطوق؟ لا، أحيانا في مفهوم الموافقة رأينا أن الحكم نفسه بسنخه، طبعا مو بشخصه، بسنخه وبنوعه مذكور في المنطوق، فلا يتم هذا الكلام. هذا إجمال الكلام في المقام، وإذا أردتم تحقيقه وتفصيله أكثر كما قد لعلكم تريدون ذلك ولا يكفيكم هذا الإجمال حسب ما أشعر من الوجوه، فلا بد أن نفصل البحث شيئا ما، ولا بأس باعتبار أنه بحث لم يتطرق إليه، يعني خصوصا بالنسبة لمفهوم الموافقة شوية نفصل البحث أكثر. فنقول تارة يقع البحث في مفهوم الموافقة وإن كان خارج عن محل الكلام، قلنا من البداية لا يشكل علينا بأنه خارج، لكن في المكان يكون يبحث هذا الآن هنا نبحث. تارة يقع الكلام في مفهوم الموافقة وأخرى في مفهوم المخالفة. أما مفهوم الموافقة فتارة نتكلم عن أن الحكم المفهومي هل هو مذكور شخصا في المنطوق أو لا، وأخرى نتكلم أسا شخصا أو نوعا ماكو فرق، يعني تارة نتكلم عن أن الحكم المفهومي هل هو مذكور بشخصه أو بنوعه بسنخه في المنطوق أو غير مذكور. السلام عليكم ورحمة الله. نتكلم عن نفس الحكم المفهومي أنه مذكور في المنطوق شخصا أو نوعا أو ما مذكور، وأخرى نتكلم عن أن موضوع الحكم المفهومي هل هو مذكور موضوعا، مو هو موضوع الحكم المفهومي هل هو مذكور في المنطوق أو لا. يعني تارة نتكلم عن ما قاله الآخوند أن الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق، وأخرى نتكلم عن ما قاله المشهور أن موضوع الحكم المفهومي غير مذكور في المنطوق، وكلهم في مفهوم الموافقة فعلا. بعدين نجي إلى مفهوم المخالفة. أما نفس الحكم المفهومي في مفهوم الموافقة، قد طبعا واضح أنه بشخصه غير مذكور في المنطوق، بشخصه غير مذكور في المنطوق، وإلا لو كان يذكر بشخصه في المنطوق لأصبح هو المنطوق، لأصبح هو المنطوق ما صار مفهوم بعد. لو أن الحكم المفهومي كان يذكر بشخصه في المنطوق لكان يصير هو المنطوق فقط، ما كان يصير مفهوم. فشخصه غير مذكور واضح. أما سنخه ونوعه كيف، هل هو مذكور في الجملة الدالة على مفهوم الموافقة أو لا، هنا ينبغي أن نفصل التحقيق التفصيل، وذلك لأن مفهوم الموافقة يمكن أن ينقسم إلى عدة أقسام. في بعضها يكون سنخ الحكم مذكورا في المنطوق، وفي بعضها لا يكون سنخ الحكم مذكورا في المنطوق. وبيان ذلك هو أن مفهوم الموافقة ما هو دليله، ما هو مدركه، ما هي نكتته، النكتة التي يقوم عليها مفهوم الموافقة عبارة عن أن العرف يفهم من هذا الكلام، يفهم ماذا؟ يفهم أن المتكلم إنما نبه على شيء خاص لا لخصوصية فيه، وإنما لكونه أخفى المصادق، أخفى الأفراد، لكونه أخفى من غيره فنبه عليه، وإلا هو ما بخصوصية. المتكلم إنما لا لأن الحكم يختص به، لا لأن الحكم يختص به فذكره، لا لخصوصية، يعني مقصود يعني ليست له خصوصية في الحكم، يعني ليس هو بخصوصه دخيلا في الحكم، هو بخصوصه ليس دخيلا في الحكم، هو وغيره صيام في الحكم، لكن ذكر المتكلم باعتبار أن هذا أخفى من غيره، أخفى يخفى على الآخرين، أو باعتبار هذا محل ابتلاء أكثر فنبه عليه وذكره، وإلا هو بالخصوص ليس محط نظر المتكلم بحيث يختص الحكم به ولا يشمل غيره، لا، وإنما ذكره هذا. فهذا مدرك مفهوم الموافقة. أساسا في كل مفاهيم الموافقة النقطة هذه، حينئذ هذا الشيء الخاص الذي ذكره المتكلم والذي كان ذكره له باعتبار أنه أخفى الأفراد أو باعتبار أنه محل ابتلاء الناس أكثر من غيره. هذا القسم الخاص الذي ذكره المتكلم هذا ينقسم إلى أربعة أقسام. تارة يكون هذا الشيء الخاص الذي نبه عليه لأنه أخفى الأفراد، هذا الشيء الخاص هو نفس الحكم، نفس الحكم هنا نبه عليه لأنه أخفى من غيره. وفرضوا إذا قال لا يستحب إكرام الفساق، لا يستحب إكرام الفساق، وهذا الكلام يدل بمفهوم الموافقة على شنو؟ على أنه إذا إكرامهم مو مستحب إذن بطريق أولى شنو؟ مو واجب. إذا مو مستحب وبطريق أولى بعد مو واجب. لا يستحب إكرام الفساق يدل بالأولوية على عدم وجوب إكرام الفساق. ما هو مدرك هذا هذه الأولوية؟ شلون العرف يستفيد من هذا الكلام عدم الوجوب؟ العرف هكذا يقول، يقول صح هو المتكلم ما قال عدم وجوب، قال عدم استحباب، لا يستحب قال، لكن قال عدم استحباب مو من باب أنه عدم الاستحباب فيه خصوصية، ولا عدم وجوب هم أكو، العرف يشيخ يقول مو من باب أنه عدم الاستحباب فيه خصوصية، وإنما من باب عدم الاستحباب أخفى من عدم الوجوب. عدم وجوب واضح أن أنه فساق مو واجب إكرامهم، اللي قد يخفى مسألة أنه مو مستحب أيضا إكرامهم، هذا قد يخفى على الناس، وإلا مو واجب هذا واضح للجميع أنه مو واجب إكرامهم، لكن الذي قد يخفى على الناس وهو أنه حتى مو مستحبهم إكرامه، فإنما ذكر عدم الاستحباب لأنه أخفى من عدم الوجوب، لا لأن محط نظر المتكلم خصوص عدم الاستحباب، بل أنا العرف أفهم هم عدم الاستحباب هم عدم الوجوب. هنا الخصوصية في نفس الحو، يعني نفس عدم الاستحباب أخفى من عدم الوجوب، يعني نفس الحكم. هذا قسم، قسم من مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة بلحاظ الحكم نفسه. وقتنا انتهى، والبقية ان شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين. صلى الله عليه وسلم.